الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كيف صفة نشر الصحف من الكتب؟ الصحف المراد بها صحائف الأعمال، لأن كل عبد له صحيفة كتب فيها ما عمل في هذه الحياة، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. فهذه الصحف الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، قد دلت عليها دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره في عنقه، أي ما طار منه من عمله من خير أو شر فيجازى به في ذلك اليوم، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا فيه جميع أعماله. يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك لتعلم أنك لا تظلم، وأن الحساب والعذاب على هذا الذي في صحائف أعمالك. ومما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان في ذلك الموقف لما يرى الأعمال التي عملها في صحائف أعماله من خير أو شر لا ينسى منها شيء، لا ينسى منها شيئا، فيرى في صحائف أعماله ما يذكر أنه فعله لا ينسى. الآن أعمال الإنسان كلها أو جلها أو أكثرها ينساها الإنسان ولا يذكر. قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي لتعلم أنك لا تظلم. نعم. قال رحمه الله: وقال وهذا الكتاب، اقرأ كتابك، يقرأه كل أحد قارئ أو غير قارئ، يقرأه كل أحد حتى وإن كان في الدنيا أميا لا يحسن أن يقرأ، سيقرأ في ذلك اليوم كتابه وسيعرف القراءة لكتابه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. الصحف أي صحف الأعمال المشتملة على أعمال العباد من خير أو شر، نشرت، هذا مثل ما في الآية قبله يلقاه منشورا. وصحائف الأعمال أعمال العبد تطوى عند موته وتنشر عند حسابه، تطوى عند موته وتنشر عند حسابه، يلقى الكتاب الذي طوي عند الموت يلقاه منشورا أي مفتوحا، فيه كتب كل ما عمل. قال رحمه الله: وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال في ذلك اليوم يوم القيامة، مكتوبا فيه كل ما عمله الإنسان. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لماذا؟ لأنه أحصي فيه كل أعمالهم وقبائحهم وظلمهم وتعدياتهم وفعائلهم المنكرة، كل ذلك محصى في هذا الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما ترك شيئا ولا أبقى شيئا، لا من عمل الليل ولا من عمل النهار، لا من عمل السر ولا من عمل العلانية، لا من الصغائر ولا من الكبائر، ما أبقى شيئا. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، يعني ما ترك شيئا، كل ما عملناه جمعه هذا الكتاب وحواه. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي فلا يستطيعون إنكار ذلك أو جحده، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الكتاب الذي يلقاه هذا الكتاب الذي يلقاه العبد منشورا، الله جل وعلا قادر على إحصاء أعمال العباد ومجازاتهم بغيره بدون كتاب، قادر على ذلك، لكن الكتاب ومثله أيضا الميزان وزن الأعمال، الله قادر على كل شيء، لكن هذا الكتاب والميزان ونحو ذلك مما يكون في ذلك اليوم، كل ذلك من إظهار كمال عدل الله. فالمعني به الناس والمكلفين يظهر لهم كمال عدل الله عز وجل وأنه لم يظلم أحدا، يظهر لهم ذلك، كل يظهر له، لأن الأعمال محصات في كتب ويرون الكتب جامعة كل ما عملوا، ثم توضع في الميزان ميزان بمثاقيل الذر، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهذه كلها أمور فيها إظهار كمال عدل الله. وإلا الله جل وعلا غني عن الصحف وغني عن الميزان وغني عن غير ذلك، لكن كل ذلك المراد به إظهار كمال عدل الله، حتى يعرف الناس في ذلك اليوم العظيم أن ربهم عز وجل عدل لا يظلم ويعطي كلا حقه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فذكر عز وجل حال الناس من حيث استلام الكتاب أنهم على قسمين: قسم يأخذ كتابه باليمين، وقسم يأخذ كتابه بالشمال. أما الذي يأخذ كتابه باليمين فإنه يأخذه بغاية الفرح، نسأل الله الكريم من فضله، بغاية الفرح والسرور والسعادة، فينطلق إلى الناس بكتابه يحمله بيمينه قائلا: هاء مقرأوا كتابيه، هاء مقرأوا كتابيه، انظروا إلى كتابي، كتاب الفوز والنجاة. ثم ذكر السبب في ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا ننتبه لها، ذكر سبب فوزه وسبب نجاته وأخذه لكتابه باليمين، قال: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني كنت في الدنيا أعتقد، ومعنى ظننت أي أعتقد، إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني في الدنيا كنت أعتقد أنني سأحاسب وأنني سأقف بين يدي الله عز وجل وسيجازيني ويحاسبني، فكنت أعد لهذا اليوم عدته فنجوت وحصل لي الفوز، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي قدمتم من أعمال صالحة في الأيام الخالية أي في الدنيا. وأما الذي يؤتى بكتابه بالشمال فإنه يتحسر ويتقطع ندما وأسفا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، إن كان ذا مال ما أغنى عني ماليه، وإن كان ذا رئاسة وزعامة هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مثل هذه الآيات أيضا الآيات التي في سورة الانشقاق، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. مثل الأول هناك ينطلق إلى الناس قائلا: هاء مقرأ كتابي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، يعني ينطلق مسرورا، مثل ما قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: من وراء ظهره، وفي آية الحاقة قال: بشماله، وهو واحد، هو واحد يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني ليس واحدا يؤتى بالشمال وآخر يؤتى من وراء الظهر، وإنما هو هذا القسم الثاني يدل مجموع الآيتين أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الحافظ ابن كثير: تثنى يده إلى ورائه، تثنى يده إلى ورائه ويعطى بها ويعطى كتابه بها كذلك، يعني مثنية وراء ظهره. والحكمة فيما ذلك، والحكمة في ذلك فيما ذكر أهل العلم، أن هؤلاء نبذوا كتاب الله، نبذوا دين الله وراء ظهورهم، فكان الجزاء من جنس العمل أن يكون أخذهم لكتابهم الذي فيه نبذهم لدين الله وراء ظهورهم، يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم. نعم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف. مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال: أما قال ما دليل ذلك من السنة؟ قال: في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، أي ستره، فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف. مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، ثم تطوى صحيفة حسناته. قال: وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ويقول الأشهاد هؤلاء، أي المعروضة أعمالهم القبيحة الشنيعة التي من أشنعها الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى والظلم وأشده الشرك بالله عز وجل. يقول الأشهاد أي الملائكة: هؤلاء الذين، يعني هؤلاء المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم، الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما أن يعطى بيمينه وإما أن يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ يعني المحب يذكر من أحب في ذلك اليوم، أو أن شدة ذلك اليوم وأهواله تنسي كل أحد ويكون كل مشغول بنفسه. مهموم بمصيره ومآله. تقول: هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف، لأن عندما يكون عند الميزان لا يدري تثقل كفة حسناته أو تثقل كفة سيئاته، فيكون في غاية الخوف على هذا الذي سيكون، الذي هو الوزن، الوزن لأعماله. وأما عند تطاير الكتب، إما أن يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله، فلا، يعني لا أحد يذكر أحدا. وحين يخرج عنق من النار، وحين يخرج عنق من النار، فذكر في هذا الحديث ثلاثة مواطن أنه لا يذكر فيها الحبيب حبيبة. الحديث رواه الحسن البصري عن عائشة بالعنعنة وهو مدلس، ولهذا ضعف الحديث بذلك. وأيضا أشار بعض أهل العلم أن في المتن نكارة، لأن هذا الذهول الذي يكون للناس، وكل مهموم بنفسه، كل مشغول بنفسه، كل يفكر في مصيره ومآله، كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم ماذا؟ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى مر معنا أن عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون عرات، قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض، ماذا قال لها؟ الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. كل إنسان مهموم غاية الهم في مصيره وفي نجاته، من بدء الحشر إلى تحقق المصير، والإنسان في هم عظيم، سواء في أرض المحشر الذي قال لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر أعظم من ذلك، وسواء عند حضور الميزان أو تطاير الصحف أو عند الورود لنار جهنم أعاذنا الله وإن منكم إلا واردها، والعبور على الصراط. كل هذه أمور ما يفكر فيها الإنسان إلا في نفسه، مهموم بنفسه، هل ينجو أو لا، هل يكون من الناجين أو لا يكون من الناجين. من حين يخرجون من قبورهم إلى أن يتحقق المصير، وهم كلهم في أمر يذهلهم عن التفكير في ماذا؟ في غيرهم، عن التفكير في غيرهم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ جواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الميزان هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البطاقة الآتي الإشارة إليه، قال: فتوضع حسناته في كفة وسيئاته فتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة وصحائفه في كفة. فالميزان له كفتان، الميزان له كفتان، وهذا ثابت، له كفتان. وجاء في بعض الآثار ولم يثبت مرفوعا أنه له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، لكن هذا لم يثبت مرفوعا. وجاء في بعض الآثار تروى عن بعض الصحابة أظن عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لم يثبت في ذلك حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو ميزان حقيقي، والأظهر أيضا أنه ميزان واحد ليست موازين عديدة. ويأتي في بعض الآيات منها الآية الأولى التي ذكر رحمه الله ونضع الموازين، ونضع الموازين هو ميزان واحد. هذا الأظهر فيما يعني قرر كثير من أهل العلم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله الأكثر يعني من العلماء على أنه إنما هو ميزان واحد، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. قال وكيفية صفة الوزن، صفة الوزن أن يؤتى بالحسنات وتوضع في كفة والسيئات توضع في كفة، الأعمال توزن. وأيضا الصحائف مثل ما جاء في حديث البطاقة توزن، وأيضا العامل نفسه يوضع في الميزان مثل ما سيأتي معنا في الحديث. قال أتعجبون من دقة ساقي والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فكل ذلك يوزن. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، أي العدل التي ليس فيها حيف ولا ظلم، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي جميع أعمال الإنسان. ولهذا الميزان حتى الحبات اليسيرة القليلة مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيؤتى بكل الأعمال وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان شيئا قليلا يؤتى ويوضع في الميزان من خير أو من شر. وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، جاء في المسند بسند ثابت أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأنا أضربهم وأشتمهم، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأنا أضربهم وأشتمهم، هذه أفعالهم وهذه أفعالي. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره وشأنه، ماذا قال؟ قال فكيف أنا منهم، كيف أنا منهم، كيف شأني معهم، هذه أعمالهم وهذه أعمالي. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يؤتى يوم القيامة بكذبهم وخيانتهم وعصيانهم، ويؤتى أيضا بشتمك لهم وضربك. فإن كان شتمك لهم وضربك لهم على قدر مساوي تماما على قدر أخطائهم، مساوي للأخطاء ليس زائدا عنها على قدرها، فهذا كفاف لا لك ولا عليك، هذا كفاف لا لك ولا عليك. وإن كان شتمك لهم وضربك أقل من أخطائهم، يعني ما شتمتهم شتما مساويا لأخطائهم ولا ضربتهم ضربا مساويا لأخطائهم وإنما أقل من ذلك، فقال هذا فضل منك، هذا فضل منك عليهم، فضل أي إحسان. وإن كان شتمك لهم وضربك لهم أكثر من أخطائهم فهذا تحاسب عليه، فهذا تحاسب عليه. فأخذ الرجل يبكي يبكي ويعتصر ألما لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: يا رسول الله، لا أجد حلا لي معهم إلا أن أعتقهم، أشهدك أنهم كلهم عتقاء. يريد أن يخرج في الدنيا قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأمور هي آثام تثقل بها موازين سيئاته. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال: وقال تعالى: والوزن أي للأعمال يومئذ الحق أي لا ظلم فيه، لا ظلم فيه، مثل ما تقدم، فلا تظلم نفس شيئا. والوزن أي للأعمال، أعمال العباد، وزن بمثاقيل الذر ليس فيه ظلم ولا حيف. والوزن يومئذ الحق أي الذي لا ظلم فيه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحاصل أن الميزان يوضع فيها الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فهو المفلح، ومن خفت بموازينه بالسيئات فهو الخاسر. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. قال: وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أن الكافر في مسألة الميزان والوزن للأعمال لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأن حسناتهم إن وجدت من أعمال طيبة ونحو ذلك فإن الكفر أبطلها وأفسدها، فإن الكفر أبطلها وأفسدها، ولكن يخبرون بها ويقررون بها، لكنها ليست مسألة حسنات وسيئات توزن وينظر أيها الذي يثقل، لأن ما عندهم من حسنات فالكفر أبطله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من المسائل المهمة التي أشير إليها تتعلق بالميزان، أن الميزان والوزن وصحائف الأعمال ووزنها والإتيان بها يوم القيامة حتى لو كانت أعمال قليلة، هذا مما ينبغي أن يعلمه النشأ والأولاد، ويقال لهم إن يوم القيامة فيه ميزان. يوم القيامة يقول الوالد لولده: يا أبنائي يوم القيامة فيه ميزان، ميزان توضع فيه الحسنات والسيئات، كل الأعمال التي نفعلها في الحياة الدنيا يؤتى بها يوم القيامة وتجعل في قسمين: حسنات وسيئات. ويوضع ميزان يوم القيامة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، يبسط له الأمر ويوضح ويعرف بذلك من صغره. والدليل على ذلك وصية لقمان التي أشاد الله بها في القرآن، قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. فهذا تعليم للابن أن الأعمال كلها يؤتى بها، ولو كان حبة من خردل يؤتى بها وتوضع في الميزان يوم القيامة. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: قرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ وذكر أحاديث، بدأها بحديث البطاقة، وحديث البطاقة حديث عظيم ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. هذه كلها ذنوب، كل سجل منها مد البصر. فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج فيقال له: إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا رجل أذنب وأسرف، ولكنه صدرت منه كلمة التوحيد بقلب فيه إيمان، قلب فيه إيمان، يعني صدرت هذه الكلمة من قلبه إيمانا، لأن القائلين للا إله إلا الله ليس كلهم يحصل له مثل ما حصل له، لا، ليس كلهم يحصل له مثل ما حصل لصاحب البطاقة. وذلك أن الناس يتفاضلون بما قام في قلوبهم من إيمان، ولا يبعد أن يكون هذا الذي كان من هذا الرجل خاتمة عمله، هداه الله عز وجل في خاتمة عمله إلى التوحيد والموت عليه، مات على توحيد الله عز وجل، وقال هذه الكلمة من قلبه إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل لا إله إلا الله يتفاضلون في الثواب الذي ينالونه على لا إله إلا الله بحسب ما يقوم في قلوبهم من إيمان. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه، أي نحولتها. وهذا أيضا كان له سبب، أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجني منها، كان حولها الصحابة رضي الله عنهم، فجاء هواء كشف عن ساقيه، فرأوا نحولة ساقيه فضحكوا فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. سبحان الله، هذه الكلمة والله موقظة للقلوب. يعني بعض الناس أحيانا يرى شخصا يعيب في بدنه أمرا، يعيب في بدنه يعني أمرا، إما قصرا أو اعوجاجا أو حتى في مشيه، وما درى ربما يكون هذا ثقيل في الميزان الذي أمامه، وهو يعيبه في شيء من العيوب التي في بدنه، فتجد فيه تلك العيوب وهو محتسب صابر راجيا العوض من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا موقظ، قال: تعجبون من دقة ساقي، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته، لأن حسناتهم أبطلها كفرهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية ليس فيها تنصيص أو تصريح بالصراط، لكن فيها إشارة إليه، ولهذا فسر الورود بالعبور، فسر الورود بالعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. إن منكم إلا واردها، المراد بالورود العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا بالعبور على الصراط، على تفاوت يأتي معنا في صفة عبورهم سرعة وضعفا. ونذروا الظالمين فيها جثيا، أي يتساقطون في نار جهنم. حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أشكل عليها ذلك وظنت أن الورود هو الدخول، ظنت أن الورود هو الدخول، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين لها عليه الصلاة والسلام أن ورود المتقين غير ورود الظالمين، بين لها أن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين يريدونها ورودا ينجون به من عذابها، والظالمين يريدونها ورودا يصيرون جثيا فيها به، فليس الورود كالورود، ليس ورود المتقي كورود الظالم. ولهذا لما أشكل عليها ذلك قال لها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننجي الذين اتقوا، يعني هذا الورود هو نجاة وسلامة من النار، لكن ليس ثم طريق للجنة إلا من على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. والله جل وعلا دعا عباده في هذه الحياة الدنيا إلى لزوم صراطه المستقيم، والعبد في كل صلاة يدعو الله أن يهديه هذا الصراط، وثمة ارتباط وثيق بين الصراط المستقيم في الدنيا والصراط الذي ينصب على متن جهنم، ثم ارتباط بينهما. كل ما كان العبد على استقامة ولزوم للصراط في هذه الحياة الدنيا كان له حظه من العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم بحسب حظه من ماذا؟ من لزوم الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. هذا أمر سيقع يوم القيامة، وهو قسم الأنوار، قسم الأنوار، تقسم الأنوار بين أهل الإيمان يوم القيامة، كل يعطى نوره على قدر أعماله، على قدر أعماله، ولهذا يتفاوتون في حظهم من هذا النور. وحتى إن منهم من يعطى نوره كما جاء في الحديث على قدر إبهامه، على قدر إبهامه، إصبع الإبهام، وليس مضيئا إضاءة مستمرة، يضيء ويطفئ، وهذا يعني في ضعف في الإيمان والأعمال، فأعطي نورا على قدر عمله. وذكر الشيخ رحمه الله لهذه الآية في الدليل على الصراط لأن قسم الأنوار قبل الصراط، وبحسب حظهم من هذه الأنوار يكون حظهم من العبور، بحسب حظهم من هذه الأنوار التي تقسم قبل الصراط يكون حظهم ونصيبهم من العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية لأن لها تعلق بالصراط. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. قال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ قال فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر، المراد بالجسر الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فيجعل بين ظهري جهنم على متنها. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ يعني صفه لنا، اذكر لنا شيئا من صفته. قال: مدحضة مزلة، مزلة بكسر الزاي وأيضا بفتحها، مزلة ومزلة، والأشهر كسرها. ومدحضة مزلة هما معناهما متقارب، يعني أنه موطن زلق، موطن زلق يعني تزل فيه القدم، ليس موطنا يعني يمشي فيه المرء مرتاحا، لا، مدحضة مزلة. ونسأل الله العافية، من تحت الإنسان في على الصراط نار تلظى، ليس الأمر بالهين. يعني الصراط هذه صفته، مدحضة مزلة، وتحته النار، تحته النار. فقال مدحضة مزلة عليه، أيضا إلى إضافة إلى كون مدحضة ومزلة عليه، خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. خطاطيف، الخطاطيف الحديد المعقوف، والكلاليب جمع كلوب، وهما أيضا بمعنى متقارب، الخطاطيف والكلاليب، الحديد المعكوف يعني يسحب به من على الصراط ويسقطون في النار بهذه الخطاطيف والكلاليب. وحسكة، الحسكة هذا نبات ذو شوك، من مر به التصق به وآذاه، فله شوك عقيفة يعني معوجة، تكون بنجد يقال لها السعدان. يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح، كأجاويد الخيل والركاب. هذا التفاوت في السير راجع إلى ماذا؟ التفاوت في الأعمال والطاعة لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فناج مسلم، ما أصاب أي شيء، في سلامة تامة، مر من فوق متن جهنم والخطاطيف والكلاليب ودحض مزلة إلى آخره، وسالم سلامة تامة، نسأل الله الكريم من فضله. والثاني قال ناج مخدوش، يعني جاءته إصابات، ناج مخدوش أي جاءته إصابات، ممزق، جاءته إصابات، لأن بعضهم مثل ما سأتي يمشي يزحف زحفا على الصراط. والثالث قال مكدوس في نار جهنم، أي مصروع وملقى في نار جهنم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال: وقال أبو سعيد، وهذا الحديث في صحيح مسلم وله حكم الرفع، قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومن النافع للمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يتصور هذه المواقف، يتصور هذه المواقف، لأنه على يقين أنه سيصل إلى الصراط، على يقين، ويؤمر بالعبور من فوق الصراط على يقين من ذلك، وإن منكم إلا واردها، على يقين من ذلك، لكنه في شك من النجاة، فليأخذ بأسباب النجاة ليتصور نفسه وقد وضع قدمه على الصراط، أحد من السيف وأدق من الشعر، دحض مزلة، وإلى جنبتي كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فيزن نفسه في هذه الحياة الدنيا ويحاسبها ويزمها بزمام شرع الله عز وجل، ويجاهد نفسه على صلاحها، حتى إذا وصل إلى الصراط يكون من هؤلاء الذين كالبرق